بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في ما عليه المشهور، بل كاد يكون إجماعا، من اعتبار الخلوص في مطلق العبادات. فلو نوى بعبادة ما الرياء بطلت، بل كان آثما لكون الرياء من المعاصي الكبيرة، بل عبر عنه بالشرك في بعض الروايات. ونقلت لكم في الدرس السابق إحدى هذه الروايات التي قالت: فاتقوا الله في الرياء فإنه الشرك بالله. وهذا في الجملة مما لا إشكال فيه، ولم ينقل الخلاف فيه عن أحد عدا ما ينسب إلى السيد المرتضى في الانتصار، الذي ينسب له أنه يقول بالحرمة دون البطلان. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه، أنا راجعت عبارة الانتصار لم أجد فيها تفصيلا، وربما يوجد تفصيل في محل آخر. السيد الخوي رحمة الله عليه يرى أن السيد المرتضى ناظر إلى بعض حالات الضميمة، مما يرى عدم التنافي بين الرياء وبين قصد القربة في مثل هذه الحالات، والتي سآتي إن شاء الله على توضيحها. وإلا باعتبار القربة في العبادات لعله من الضروريات التي لا تقبل الإنكار، عدا هذه النسبة في صورة من صور الرياء، والتي إن شاء الله سوف أبينها، هذه النسبة للسيد المرتضى رحمة الله عليه. وبطلان العبادات بالرياء مما تضافرت به الروايات، بل عقد صاحب الوسائل رحمة الله عليه بابين مستقلين، هما الباب 11 والباب 12 من أبواب مقدمة العبادات. هذان البابان اللذان ينقل فيهما صاحب الوسائل الروايات تبين حرمة الرياء وبطلان الرياء. في الجزء الأول طبعا صفحة 64 وصفحة 70 بحسب طبعة الوسائل لمؤسسة آل البيت، طبعة توجد طبعة 30 طبعة 20، احنا نقلنا كلها من الطبعة اللي هي من 30 المحققة، طبعة مؤسسة آل البيت. ونحتاج إلى شيء من التفصيل في ذلك، في بطلان العبادات بالرياء نحتاج إلى شيء من التفصيل. ونقصد بهذا التفصيل أن نشير إلى ما ينسب إلى السيد المرتضى من عدم بطلان العبادة بالرياء في بعض الصور. فدخول الرياء في العمل على عدة وجوه، من هذه الوجوه أن يأتي الإنسان بالعمل لمجرد إراءة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر الله سبحانه، أصلا لا يقصد امتثال الأمر الإلهي. فالداعي الوحيد لإتيانه بالعبادة هو الرياء فحسب، ولا يقصد طاعة الله سبحانه وتعالى، هو أصلا يصلي أو يتوضأ أو يصم أو يجاهد رياء، لا يقصد أبدا الامتثال للأمر الإلهي. وهذه الصورة، الرياء في هذا القسم مما لا إشكال فيه ولا خلاف في بطلان العبادة به حتى من السيد المرتضى. هذا هو القدر المتيقن من الأدلة التي تحرم الرياء والتي تفيد بطلان العبادات بالرياء. هذا قسم من أقسام الرياء. أصلا العمل يؤتى به لقصد الرياء ولا يقصد الامتثال للأمر الإلهي، هذا قسم. ومن الأقسام أيضا، من الوجوه أيضا، أن يكون الداعي والمحرك على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معا. وهذا القسم أي ضم الرياء إلى القربة ينحل إلى صور منها. القسم الأول انتهينا منه، وهو أن يكون المقصود الرياء فقط وفقط. القسم الثاني لا، أن يكون الداعي والمحرك للإتيان بالعمل هو الامتثال والرياء معا. وهذا القسم على عدة صور، نذكر ثلاث منها. الصورة الأولى أن يكون الباعث على العمل مجموع القصدين، فكل منهما يعني الرياء والقربة جزء من المؤثر، بحيث لو انعزل أحدهما عن الآخر لما ترتب الأثر لقصور كل منهما عن صلاحية التحريك. فلا يكون الداعي إلا مجموع القصدين بنحو الانضمام. هذه صورة أن الإنسان يأتي بالعبادة ويقصد الرياء والقربة بنحو متساوي، هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون الداعي الإلهي أصيلا والرياء تابعا، يعني أن يقصد الإنسان القربة. ممكن ضميمة الأصل الذي دفعه للعمل هو أن يتقرب إلى الله، لكن ضم إليه يعني بتعبير أوضح التحرك، الدافع للتحرك نسبته الأكبر هي الامتثال، لكن فيه نسبة أيضا شنو؟ نسبة ريائية. ولذلك الداعي الإلهي هو الأصيل والريائي هو التابع. الصورة الثالثة بالعكس، أن يكون الداعي الريائي هو الأصيل والتقرب وقصد القربة هو التابع، الداعي الريائي أصيلا والإلهي تابع. إذن في الحقيقة توجد لدي جاوبوني أربع صور. الصورة الأولى فصلناها كقسم مستقل، قلنا القسم الأول وهو أن يكون الرياء هو الأصل دون ضميمة. القسم الثاني هو الذي فيه ثلاث صور، فمجموع الصور أربعة. القسم الثاني شنو؟ أن الدافع الرياء والقربة، لكن لهذا صور. الصورة الأولى أن يكون الرياء والقربة متساويين في الدافعية، الصورة الثانية أن يكون الداعي الإلهي أصيلا والريائي تابعا، والصورة الثالثة أن يكون الداعي الريائي أصيلا والإلهي تابعا. ولا شك في البطلان في الصورة الأولى، لأننا ماذا اشترطنا في الدروس في الدرسين السابقين؟ أن تكون العبادة بقصد التقرب، وهنا في الصورة الأولى قصد التقرب هل هو الذي حرك نحو العبادة أم هو مع الرياء؟ فهنا الداعي الذي دعا للعبادة هذا الداعي قاصر في الحقيقة عن صلاحية الدعوة لوحده، لأن الفرق في الصورة الأولى ما هو؟ الصورة الأولى من الوجه الثاني، من الوجه الثاني الرياء والقربة من ضمين. هنا افتقدنا لشرط قصد التقرب، لأن المراد بقصد التقرب المعتبر في صحة العبادة أن يكون هو المحرك للعبادة. والذي حصل في الصورة الأولى من الوجه الثاني أن المحرك مجموع الأمرين، قصد التقرب والرياء. فالبطلان في هذه الصورة على طبق القاعدة بغض النظر عن شموله بالروايات التي سوف تأتي إن شاء الله. إذن الوجه الأول واضح هو القدر المتيقن من بطلان العبادة، لأن المقصود الرياء فقط وفقط. الوجه الثاني في صورة، الصورة الأولى من الوجه الثاني أن يكون قصد التقرب منضما إلى الرياء بنحو التساوي، كل منهما يشكل جزءا. هنا أيضا صار إخلال بقصد التقرب المعتبر في صحة العبادة، ولا ريب في بطلان هذه الصورة أيضا. كذلك لا ريب في بطلان الصورة الثالثة، وهي ما لو كان الداعي الريائي أصيلا والإله تابعا. الصورة الأولى، الصورة الأولى من الوجه الثاني، الصورة الأولى ما كانت الرياء والقربة من ضمين. الصورة الثالثة ماذا كانت؟ الداعي الريائي أصيلا والإله تابعا. فقلنا ببطلان العبادة في الصورة الأولى، لأن المطلوب قصد التقرب، وهنا قصد التقرب لوحده ليس هو الداعي للتحريك، فمن باب أولى في الصورة الثالثة، لأن الصورة الثالثة كان الداعي الريائي هو الأصيل والإلهي هو التابع. وهاتان الصورتان من الوجه الثاني من وجوه الرياء لم يقع الخلاف في بطلان العبادة بهما حتى من السيد المرتضى كما يقول السيد الخوئي رحمة الله، وإنما وقع الخلاف في الصورة الثانية من الوجه الثاني، وهي أن يكون الداعي الإلهي هو الأصيل والريائي هو التابع. هذه الصورة التي فيها الكلام. السيد الخوئي يرى أن الخلاف بين المشهور وبين السيد المرتضى أن المشهور يقول أن العبادة باطلة حتى في مثل هذه الصورة، حتى لو كان الداعي الإلهي هو الأصيل والريائي هو التابع. فالمشهور يرى البطلان بخلاف السيد المرتضى، حيث يرى صحة العبادة في مثل هذه الصورة وسقوط الإعادة أو القضاء، مع أنه يقول أيضا بأنها غير مقبولة وإن عاملها لا يثاب عليها. السيد المرتضى يقول حتى في هذه الصورة أن الثواب لا يتحقق، لكنها مجزية فقهيا، بمعنى أنه لا يجب إعادة هذه العبادة، ولا لا تجب إعادة هذه العبادة ولا القضاء لهذه العبادة. الخلاف بين المشهور وبين السيد المرتضى في هذه الصورة فقط. يوجد وجه من وجوه الرياء، وهو القدر المتيقن من الأدلة، وهو أن الإنسان يأتي بالعبادة رياء فقط وفقط، وهذا خارج عن مورد الخلاف. يوجد وجه ثاني أن القربة تنضم إلى الرياء، وهذا الوجه الثاني له صور. الصورة الأولى أن الانضمام بنحو التساوي، فكل منهما يشكل جزءا. والصورة الثانية الداعي الإلهي هو الأصيل والريائي هو التابع. الصورة الثالثة بالعكس، الريائي هو الأصيل والإلهي هو التابع، ولا خلاف في الصورة الأولى والثانية من الوجه الثاني في البطلان. إنما الصورة الأولى والثالثة من الوجه الثاني، وإنما الخلاف في الصورة الثانية من الوجه الثاني، وهي فيما لو كان الداعي الإلهي أصيلا والريائي تابع. وهنا نحتاج أن نحقق الحال في هذه الصورة الثانية، نحتاج أن نتوقف في هذه الصورة الثانية. مقتضى القاعدة في هذه الصورة هو الصح، وفق القاعدة يفترض أن تكون العبادة في مثل هذه الصورة صحيحة كما قال السيد المرتضى رحمة الله عليه. لماذا؟ لأنه لا يعتبر في اتصاف العبادة في اتصاف العمل بالعبادية أكثر من أنه يصدر عن داع قربي مستقل في الداعوية، يعني يحرك نحو الفعل بنحو مستقل. وهنا في هذه الصورة متحقق هذا الأمر بحسب الفرض، الداعي الإلهي هو الأصيل والريائي هو التابع، ولا وفق القاعدة الداعي الإلهي هو الذي يحرك، ولا يعتبر وفق القاعدة عدم اقتران الداعي الإلهي بداع آخر. المناط بلوغ الباعث الإلهي حدا يصلح للدعوة التامة من دون قصور، سواء اقترن بداع آخر تابع أو لم يقترن تماما، مثلما يحكم بصحة الغسل ولو كان قاصدا للتبريد بنحو الضميمة. كيف نحن نصحح الغسل الواجب ما دام الدافع له هو امتثال الأمر الإلهي لأجل غيره، وإن كان في الأثناء توجد ضميمة هي ضميمة التبريد؟ ما دام الذي حرك هو الداعي الإلهي فوفق القاعدة المقتضى هو الصحة. لماذا؟ لأننا لا نشترط أكثر من أن يحرك نحو الفعل داع إلهي، ولو انضم إليه قصد آخر بنحو التبعية وليس بنحو الأصلي. فالضميمة لا ينسلم بها قصد التقرب المعتبر في العبادة ما دامت ضميمة ولا توجب خللا في صدق الطاعة، فمقتضى القاعدة الصحة في مثل هذه الصورة كما يقول السيد المرتضى رحمة الله. يعني بغض النظر عن الروايات، لا يعني بغض النظر عن الروايات، نحن ماذا نشترط في صحة العبادة؟ نشترط أن تكون بقصد امتثال القربة، وهنا المكلف صلى أو توضأ بقصد امتثال القربة، غاية الأمر انضم شيء آخر ليس لا بنحو التساوي مع القربة، لا يشكل جزء من المؤثر وليس هو الأصيل، وإنما هو تابع ومجرد ضميمة. واضح؟ لكننا نخرج عن هذه القاعدة في مقامنا، يعني في مقام الرياء، حتى في هذه الصورة أنتم رأيتم أنه في الغسل وسيأتي هكذا ضميمة لا تؤثر في صحة العبادة، الغسل عبادة اشترط فيها قصد القربة، لكن هنا في مقامنا في مقام الرياء نخرج عن القاعدة حتى في مثل هذه الصورة بسبب النصوص المتضافرة الدالة بإطلاقها على البطلان حتى في مثل هذه الصورة، فضلا عن غيرها من الصور التي ذكرتها الآن. نخرج عن القاعدة بسبب الإطلاق الموجود في النصوص الذي يفيد بطلان العبادة بالرياء، والذي نستفيد منه أنها باطلة حتى في مثل هذه الصورة، فيما لو كان الداعي الإلهي أصيلا والريائي تابع. والنصوص كثيرة، قلت الآن أن صاحب الوسائل رحمة الله عليه قد خصص لها بابين مستقلين، هما الباب 11 والباب 12 من أبواب مقدمة العبادة. من هذه النصوص يعني هو الشعر مثلا ترى سورة الواقعة، يعني مثلا واحد يعني مرة الشعر تقول لا منصوص لا يؤثر لا تؤثر الضميمة. وهذا كلام كلامنا الآن أن وفق القاعدة الضميمة ما فيها مشكلة، الضميمة ما فيها مشكلة، لكن بعض النصوص تؤيد أن المشكلة أن لا مشكلة في الضميمة مؤكدة للقاعدة. بعض النصوص نخرج بها عن القاعدة في مقام الرياء، نخرج عن القاعدة. من هذه النصوص الوسائل، ما جاء في الوسائل الباب 11 من أبواب مقدمة العبادة، الحديث 11 في الجزء الأول صفحة 67 بحسب طبعة آل البيت. وأمس قلت شلون نطلع الحديث من وسائل، من وسائل الشيعة، هذه الوسائل، هذا الجزء الأول نفتح الفهرس، قال أبواب مقدمة العبادات، هذه أبواب مقدمة العبادات، أرقام الأبواب على هذا الجانب، يعني يصير على يمينكم أنتم اللي مقابل الكتاب. شنو قلنا يا باب؟ باب 11، هذا باب 11، تجد العنوان باب تحريم قصد الرياء والسمعة بالعبادة، هنا مطيك عدد الأحاديث ومطيك التسلسل العام للأحاديث فيما سبقهم الأبواب، بطيك الصفحة صفحة 64. لكن صفحة 64 شنو الباب؟ بداية الباب. احنا يا حديث عندنا حديث 11، تبحث عن حديث 11 تلقى حديث 11 صفحة 67. قال وعن عبد الرحمن ابن ابي نجران، ما راح نتكلم شوية في السند كيفية معرفة السند، وعن عبد الرحمن ابن ابي نجران ومحمد ابن علي، وعن لازم نرجع للحديث السابق، قال وعن من هو الراوي هنا؟ حديث رقم 10 وعن جعفر، حديث رقم 9 احمد بن محمد البرقي في المحاسن عن عده من اصحابنا. فاذا الحديث رقم 10 وعن جعفر، يعني البرقي في المحاسن عن جعفر بن محمد الاشعري، وعن عبد الرحمن بن ابي نجران، يعني البرقي الابن في المحاسن عن عبد الرحمن بن ابي نجران. وايضا صاحب التحقيق مسهل لك الامر، حديث رقم 11 مطيك هنا رقم 11 في الاسفل في الهامش كاتب لك المحاسن، يعني هذا الحديث نقله الشيخ الحر من محاسن البرقي. قال وعن عبد الرحمن ابن ابي نجران ومحمد ابن علي عن المفضل ابن صالح جميعا. هذا التعبير كثير في الوسائل، ارجو ان تدققون حتى تعرفون هذا التعبير. هنا قد مو مشكلة كثيرة لأن الروايات متضافرة في المورد، أحيانا لا ترى يتوقف عليها استنباط حكم معرفة هذه الطريقة. قال وعن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن علي، يعني في طبقة واحدة، مو عن محمد بن علي، ومحمد بن علي في طبقة واحدة، عن المفضل ابن صالح جميعا عن محمد ابن علي الحلبي. شنو يعني جميعا؟ يعني يوجد طريقان لهذه الرواية، لكن دققوا وياي الطريقين عن من. الطريق الأول عبد الرحمن ابن أبي نجران عن المفضل ابن صالح، والطريق الثاني محمد ابن علي عن المفضل ابن صالح. يوجد طريقان في الرواية، عبد الرحمن بن أبي نجران الراوي المباشر الذي يروي عنه البرقي، ومحمد بن علي الراوي المباشر كلاهما يروي عن المفضل بن صالح، والمفضل بن صالح يروي عن محمد بن علي الحلبي. ليش ما قال جميعا؟ تعبيرا اصطلاح، هذا اصطلاح. المفروض كما لو أردنا التوضيح أن نقول عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن علي جميعا عن المفضل بن صالح، بس ما له تفسير ثاني، ما له تفسير ثاني. عبد الرحمن بن أبي نجران يروي عن المفضل بن صالح عن محمد بن علي الحلبي، هذا طريق. الطريق الثاني محمد بن علي يروي عن المفضل بن صالح عن محمد بن علي الحلبي. يوجد طريقان للرواية، وراح اندقت على هذا الطريق في أكثر من مورد. الطريق الثاني ضعيف بمحمد ابن علي، والمقصود به محمد ابن علي أبو سمينة النجاشي، قال ضعيف جدا فاسد الاعتقاد. مضافا إلى ضعفها في طريقها الثاني بالمفضل ابن صالح. والطريق الثاني الأول ضعيف بالمفضل ابن صالح وحمران. طبعا بعدين عن زرارة وحمران يكفي وثاقة أحدهما وكلاهما ثقة. زرارة ابن أعين وحمران ابن أعين كلاهما ثقة. هذه الرواية إذن يوجد فيها طريقان، وكلا الطريقين يمران عبر المفضل ابن صالح أبو جميل. طريق ضعيف بمحمد بن علي وطريق آخر لا مشكلة فيه، لكن يمر أيضا عبر المفضل ابن صالح أبو سمينة، فهي ضعيفة إذن بالمفضل ابن صالح. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه في المستند عبر عنها بالصحيح في الجزء 14 صفحة 25. طبعا لا أعرف سببا لذلك، دققوا في ذلك. سيد الخوي رحمة الله، مع أن المفضل ابن صالح نقل النجاشي تضعيفه صفحة 25 مستند جزء 14 صفحة 25. النجاشي ضعف المفضل ابن صالح والغضائري ضعفه. نعم، الوحيد مال إلى إصلاح حاله لرواية الأجلة والأصحاب عنه. نرجو الانتباه، ندخل في مبنيين رجاليين، نوضح الأول منهما ونترك الثاني لفرصة أخرى. المفضل ابن صالح أبو جميلة يروي عنه ابن أبي عمير، ويروي عنه عبد الله بن المغيرة، ويروي عنه البزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. وهنا يوجد مبنيان رجاليان، الأول رواية أصحاب الإجماع، وهؤلاء من أصحاب الإجماع، وقد ذكر الكشي في رجاله معرفة الرجال والموجود بين أيدينا اختيار معرفة الرجال، تلخيص الشيخ الطوسي لكتاب الكشي، قال إن الطائفة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن جماعة ستة من أصحاب الإمام الباقر، وستة من أصحاب الإمام الصادق، وستة من أصحاب الإمام الكاظم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهنا اختلف الأعلام، اختلف الرجاليون في فهم وتفسير هذه العبارة. هذه العبارة يوجد في تفسيرها اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول يقول أنه متى وقع أحد هؤلاء أثناء السرد، فإذا كان الطريق من الشيخ الكليني مثلا أو من البرقي أو من الشيخ الطوسي الذي يروي لنا هذا الحديث وننقل من كتابه إلى أحد أصحاب الإجماع معتبرا، يعني دولة في أثناء سنة الشيخ الطوسي يروي لنا عن فلان عن فلان عن عبد الله بن المغيرة، وكان السند من الشيخ الطوسي إلى عبد الله بن المغيرة أو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وأمثالهما إذا كان معتبرا، فلا تضر جهالة الوسائط من ابن المغيرة أو البزنطي إلى الإمام. لا، التعبير ما هو؟ تصحيح ما يصح عن هؤلاء. شوفوا العبارة، شنو ما يصح؟ يعني إذا كان طريقنا إلى أحد هؤلاء صحيحا، فما بعد هذا الراوي الذي هو من أصحاب الإجماع إلى الإمام لا يدقق فيه. واضح؟ لا يدقق فيه، لا يدقق فيه، تبولدين. لا يدقق فيه إذا كان من بعده مجهولا أو مهملا أو لم يعرف بتوثيق ولا تضعيف. انتبهين وياي؟ يعني الشيخ الكليني أو الشيخ الطوسير وانا رواية عن عن عن عن أحد هؤلاء ما بعد هؤلاء، سواء كانت الرواية مرسلة أو الراوي فيها مجهول أو لم يوثق لكن لم يضعف صريحا، فلا ندقق في ذلك ونعتبر الرواية صحيحة أو معتبرة السند. هذا مبنى. مبنى ثاني أكثر من ذلك يقول يراه صاحب الوسائل في الجزء 30 في الفائدة رقم 7، الفائدة رقم 7 موجودة في صفحة 221 في ذكر أصحاب الإجماع وأمثالهم. بعد ما تكلم وذكر أصحاب الإجماع قال وناهيك بهذا الإجماع الشريف، صفحة 224، الذي قد ثبت نقله وسنده قرينة قطعية على ثبوت كل حديث رواه واحد من المذكورين مرسلا أو مسندا عن ثقة أو ضعيف أو مجهول لإطلاق النص والإجماع، فحينئذ صاحب الوسائل يرى أنه لا ندقق فيما بعد الراوي الذي كان من أصحاب الإجماع حتى لو كان ما بعده ضعيفا صريحا، حتى لو كان قد ضعف من قبل الرجالين صريحا. بعبارة أخرى هذا التوفيق العام الذي ادعاه الكشي، هذا التوفيق العام يقدم حتى على التضعيفات الخاصة. فلو روى ابن المغيرة أو البزنطي عن راوي قد ضعف صريحا من قبل الرجاليين فلا نأخذ بهذا التضعيف، صاحب الوسائل هذا هو رأيه. هذا مبنى ثاني. المبنى الثالث كما يرى السيد الخوئي رحمة الله عليه وآخرون ولعله المشهور بين المعاصرين أن غاية ما يستفاد من عبارة الكشي هو الإجماع على جلالة هؤلاء المذكورين، وكأن الكشي أراد أن يقول أنه متى ما وقع أحد هؤلاء في السند فالرواية من ناحيته لا إشكال فيها، أما من هو قبل من هو بعد فلا بد من التدقيق فيه. طبعا من قبل كل الاتجاهات تقول ندقق، نتكلم عن من بعد. فإذا عن من بعد أحد أصحاب الإجماع توجد ثلاثة أراء. رأي يقول لا ندقق فيما لو كانت الواسطة مجهولة أو مهملة أو مرسلة. الرأي الثاني يقول لا ندقق حتى لو كانت الواسطة ضعيفة صريحا. الرأي الثالث يقول لا، هذا إشارة إلى وثاقة هؤلاء وجلالته. واضح؟ حينئذ المفضل ابن صالح مضعف صريحا. وياي انتم ما نقلناه نحن في الرواية، ما نقله السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى أن الشيخ الوحيد مال إلى أصلاح حاله لرواية الأجلة عنه يفترض أن يكون صحيحا وفق مبنى الحر فقط، لأنه قد ضعف صريحا. وياي انتم؟ فحينئذ المفضل ابن صالح على الرأي الأول في هذه القاعدة وعلى الرأي الثالث في هذه القاعدة، لا يمكن أن نوثقه. لماذا؟ على المبنى الأول قال في تفسير هذا المبنى أننا لا ندقق فيما لو كانت الواسطة بين أحد أصحاب الإجماع والإمام مجهولة أو مهملة أو مرسلة، وهذه الواسطة التي هي المفضل ابن صالح لا مضعفة صريحة. وعلى المبنى الثالث هو لا يؤمن أكثر من أن أصحاب الإجماع أجلة وثقات، فلا يمكن توثيقه لا على المبنى الأول ولا على المبنى الثالث. نعم يمكن توثيقه شنو؟ على المبنى الثاني وهو مبنى الشيخ الحور. فإذا كيف عبر السيد الخوي رحمة الله عليه عن هذه الرواية أنها صحيحة؟ نحتاج إلى أن ندقق ونتأمل. المفضل ابن صالح، المفضل ابن صالح ضعيف صريحا، ولا يصح توثيقه إلا بناء على مبنى الشيخ الحر العاملي. ولذلك يقول السيد الخوي رحمة الله عليه في ترجمته، في ترجمة المفضل ابن صالح صريحا في معجم رجال الحديث الجزء 19، ترجمة المفضل ابن صالح برقم 12607 صفحة 312، قال روى في كامل الزيارات وتقدم في سابقه روايته في تفسير القمي. انتم تعرفون سيد الخوي يرى ان من ورد في كامل الزيارات شنو؟ كل من ورد ثقة ثم تراجع عن هذا المبنى وقال الرواة المباشرين لإبن قولويه هم الثقات، لكنه بقى على مبنى ان من روى في تفسير القمي ثقة، وهو من روى المفضل ابن صالح. لكن ماذا يقول السيد الخوي رحمة الله عليه؟ يقول لكنه متسالم على ضعفه كما ذكره النجاشي، فلا يكون التوثيق العام معتبرا للتعارض. حتى السيد الخوي يأخذ بالتوثيقات العامة الرواة المباشرين لكامل الزيارة لصاحب كامل الزيارات أو رواة تفسير القمي، لكن عندما يتعارض التوثيق العام مع التضعيف الخاص يقدم التضعيف الخاص. فعمل كتاب القمي ما شنو؟ لا هو مو وصيف مصير. سيد الخوي يرى انه تفسير يرى انه هذا الرواة مطلق الرواة في تفسير القمي رأي لغيره اصلا، انه هذا التفسير للقمي اصلا او لغيره وتوجد قراءة على. اذا هذه الرواية عبر عنها السيد الخوي رحمة الله عليه بالصحيحة مع انها ضعيفة السند. نرجع الى ما قالت هذه الرواية، الرواية مذكورة في الجزء الأول صفحة 67، نقرأ الرواية. حتى على لكن هو قلت عبر عنها صريحة في المسند. أنا ما أعرف سبب دققوا قد نصل لا نتيجة مثل ما وصلنا في سبب تسمية الموثقة السابقة بالموثقة. دققوا قال نقرأ الرواية. قال عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا. يعني شنو؟ يعني الرياء كان بنحو الضميمة، واضح لكم الفكرة؟ كان مشركا، والشرك يا بني حرام، وهل يمكن أن يتقرب بالحرام؟ لا يمكن أن يتقرب بالحرام. وقال اقرأوا بعد انتم ذي الرواية ايضا اقرأوا لان قد تجدون طرق اخرى للرواية. وقال ابو عبد الله عليه السلام، هذا طبعا الرسالة، من عمل للناس كان ثوابه على الناس، يا زرارة كل رياء شرك. وقال عليه السلام قال الله عز وجل من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له، وايضا هذا الطريق في إرساس. ورواه الصدوق. قال ما تسمع على التساوي من عمل لي ولغيري مو على التبعي الضمير مطلقة. ما وين تساوي مطلقة يعني لي ولغيري قد النسبة مو مهم مطلقة. قال ورواه الصدوق في عقاب الأعمال، هذا الطريق ليس مرسلا هذا مسندا، عن أبيه عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن المفضل ابن صالح شنو مثله. حتى لو رحنا هاي الرواية وشفناها مثلها فعلا لو مو مثلها، لكن ايضا فيها طريق المفضل ابن صالح. توجد روايات اخرى. صلوا على محمد وآل محمد. في هذه الرواية طبعا يوجد مبنى ثاني، المبنى الثاني يدمجه البعض لكنهما مبنيان منفصلان. المبنى الثاني رواية أحد الأعلام الثلاثة، محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وصفوان. هؤلاء إذا رووا بسند صحيح عن شخص فيعتبر توثيق له كما يرى البعض. السيد الخوي لا يقبل ذلك. هذا المبنى بين أخذ ورد بشروط تنطبق على المفضل ابن صالح، نتركه المفضل ابن صالح الآن. حينما يأتي تطبيق آخر نبين هذا المبنى في أدلة الرافضين والمؤيدين له، لكن بنحو الإجمال نبين نظرية الرافضين ونظرية المؤيدين بنحو الإجمال. نتركه الآن مع أنه مورده هذه الرواية أيضا، لكن سيأتي حتى لا نثقل عليكم في يوم واحد، سيأتي له تطبيق آخر ونتكلم عنه. لا نصحب الإجماع بعد ما نعيده، من عيد نذكر به فقط. وأما هذا المبنى ترى مبنى مستقل، لأن هناك من يرى أن مبنى أصحاب الإجماع لا يفيد إلا توثيق هؤلاء، لكنه يرى أن من روى عنه أحد الأعلام الثلاثة توثيق له. فمبنيان منفصلان، ليس كل من لا يقول بأصحاب الإجماع لا يقول بالمبنى الآخر، لا. السيد الخوئي رحمة الله عليه يرفض كلا المبنيين، لكن هناك من يفصل بين المبنيين إن شاء الله. له منشأ، هذا منشأ عبارة الكشي، ذاك منشأه عبارة الشيخ الطوسي في العدة، في عدة الأصول. له مجال آخر وتوضيح آخر سيأتي إن شاء الله.